بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال وقوله من غير تحريف، هنا وقفنا. قال وقوله من غير تحريف متعلق بالإيمان قبله، يعني أنهم يؤمنون بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، من باب ضرب، حرف على وزن ضرب، من باب ضرب أي على وزن ضرب. قال إذا أملته وغيرته، والتجديد للمبالغة. أين التجديد؟ ها؟ هل معنى هنا تجديد؟ أين التجديد؟ ها؟ أين هو؟ هل معنى هنا يعني حرف مشدد؟ قال حرفت الشيء عن وجهه حرفا، مخفف، الراء مخفف، لكن يقصد رحمة الله تعالى عليه أن التحريف من الفعل إيش؟ من الفعل حرف، من الفعل حرف، ومصدره إيش؟ تحريفا، حرف يحرف تحريفا، فمصدر حرف المشدد الراء مصدره تحريفا. فها هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يعرف لنا التحريف الذي هو مأخوذ من الفعل حرف بتجديد الراء، فيقول رحمة الله تعالى عليه أن أصل هذه المادة من حرف، أصل هذه المادة من حرف بتخفيف الراء، ومعناها الإمالة. لكن لماذا يقال حرف تحريفا؟ هذا إذا كان التحريف كثيرا للمبالغة والزيادة، للمبالغة والزيادة. فمذهب أهل السنة والجماعة خال في باب الأسماء والصفات، خال من التحريف الذي يسلكه أهل البدع في كثير من الصفات وفي كثير من النصوص الشرعية. قال والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه حرفا، إذن حرف التي هي مخففة الراء مصدرها حرفا، مصدرها حرفا، كضرب ضربا، ضرب ضربا. وأما التحريف فهو من الفعل حرف بتجديد الراء فمصدره تحريفا. قال من باب ضرب إذا أملته وغيرته، والتجديد للمبالغة. وتحريف الكلم إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. هذا هو تعريف التحريف عند أهل الاصطلاح، عند أهل الاعتقاد، هذا هو تعريف التحريف الذي مضمونه هو تغيير الشيء عن وجهه من غير ما دليل، تغيير الشيء عن وجهه من غير ما دليل، هذا هو التحريف الذي يسلكه أهل البدع لا سيما في باب الأسماء والصفات، فيأتون إلى قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فيقولون يداه بمعنى نعمتاه، بمعنى النعمة، فيقول لهم أهل الحق نحن نحمل الآية على ظاهرها ونقول بأن لله سبحانه وتعالى يدين، ودليلنا هذا، ولن نخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل. هاتوا لنا دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو حتى من كلام سلف الأمة من الصحابة وكذلك أهل القرون الثلاثة المفضلة، على أن المراد بهذه اليد في هذه الآية وفي غيرها من الآيات والنصوص والأحاديث أن المراد بها النعمة، فلن يجدوا لذلك دليلا أبدا. إذن نبقى على الظاهر ولا نحرف ولا نميل الشيء عن وجهه إلا بدليل، فلا نستطيع أن ننتقل من الراجح الظاهر إلى المرجوح الخفي. نعم، في لغة العرب اليد تستعمل بمعنى النعمة، هذا لا ينكره أهل السنة والجماعة، فكتب أهل اللغة ومعاجم أهل اللغة موجودة على هذا الأمر، أن اليد تستخدم بمعنى النعمة. لكن الأصل هو أن اليد على حقيقتها، على أن الأصل أن اليد على حقيقتها، ولا نستطيع أن ننتقل عن الظاهر الراجح إلى أمر مرجوح إلى استخدام اليد بمعنى النعمة إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. هذا هو معنى هذا التعريف. فيقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه، يعني المعنى الظاهر المتبادر منه، أي المعنى الظاهر المعنى الراجح. قال: إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال المرجوح. لا يدل عليه اللفظ، أي ليس معنى دليل على هذه الإمالة وعلى هذا التغيير، وإنما من قال بأن اليد بمعنى النعمة يقال لهم هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. لماذا مرجوح؟ مرجوح لأن له دلالة لغوية، لأن له دلالة لغوية، لكن ليس له دلالة شرعية على أن اليد هاهنا بمعنى النعمة، على أن اليد هاهنا بمعنى النعمة. قال: فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. لا بد فيه من قرينة، أي من دليل، لا بد من دليل يوضح لنا، ولا نستطيع أن ننتقل من الراجح الظاهر إلى المرجوح الخفي إلا بدليل يبين لنا بأن المراد باليد في هذا الموضع النعمة. فإذا وجد الدليل انتقلنا من الظاهر والراجح إلى المرجوح. قال رحمة الله تعالى عليه: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. هذا هو التعريف اللغوي لهذه المادة التعطيل. قال: والمراد به هنا، أي في باب العقيدة في باب الصفات، قال: والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. هذا هو معنى التعطيل الذي يستخدمه أهل البدع من أشاعرة وجهمية وغيرهم، يستخدمون هذا التعطيل في باب الصفات، لا سيما في باب الصفات. ومعنى تعطيلهم في باب الصفات أن ينفوا الصفة عن الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك ألا ينسبوا هذه الصفة إلى ذات الرب سبحانه وتعالى، فيقولون: الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالسمع ولا بالبصر، ولا يقوم بذاته سمع ولا كذلك بصر. هذا يقال له تعطيل، هذا يقال له تعطيل. وقبل أن ندخل في الفرق بين التعطيل والتحريف، نأتي بصورة إجمالية في مسألة التعطيل ومسألة كذلك التحريف. فالمعطل والمحرف يجتمعان في مادة واحدة وهي نفي المعنى الحق. المعطل والمحرف ينفيان المعنى الحق الوارد في الكتاب والسنة. فالمحرف كما سبق: بل يداه مبسوطتان يقول اليد بمعنى النعمة. إذن المحرف نفى إيش؟ نفى ماذا؟ اليد إيش؟ الحقيقية. نفى اليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وأتى بمعنى إيش؟ وأتى بمعنى باطل آخر، أتى بمعنى باطل آخر. هذا هو المحرف. المحرف أولا يعطل ثم إيش؟ ثم يأتي بمعنى جديد. هذا هو صنع المحرف، يأتي إلى النص فيعطله. ما معنى يعطله؟ ينفي المعنى الحق، ينفي المعنى الحق، ويقول صفة اليد لا يتصف الله سبحانه وتعالى بها، ويقول حاشا أن يتصف الرب باليد، إلى غير ذلك ما سيأتي معنا. ثم بعد ذلك يفكر وينظر ما هو المعنى المناسب عنده بدل اليد، فيقول اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى النعمة. إذن هذا هو صنيع المحرف، ينتقل من النفي والتعطيل إلى الإتيان بمعنى جديد. لكن المعطل ما هي وظيفته؟ المعطل يأتي ينفي المعنى الحق، يأتي فينفي المعنى الحق المحرف، لكنه لا يأتي بمعنى جديد. هذه وظيفة المعطل، يقول أنا لا أصف الله باليد ويسكت، أنا لا أصف الله باليد وكذلك يسكت. وهكذا يقول في سائر الصفات أو في بعض الصفات، ينفي المعنى الحق ويسكت. إذن المحرف يوجد معه إيش؟ يوجد معه إيش؟ تعطيل. والمعطل هل يوجد معه تحريف؟ لا، الجواب لا، المعطل لا يأتي بتحريف، وإنما ينفي ويسكت ولا يأتي بمعنى جديد. إذن هذا هو أو هذه هي العلاقة بين التحريف وبين التعطيل. يقول رحمة الله تعالى عليه، قال: فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة. والذي يفسر النصوص بالمعاني الباطلة يلزمه أنه ينفي المعنى الحق ويعطل المعنى الحق. قال: والنسبة بينهما، أي بين التحريف والتعطيل، والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس كما سبق معنا. كلما وجد التحريف وجد إيش؟ التعطيل. ويوجد التعطيل بدون إيش؟ بدون تحريف. إذن هذا هو معنى العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص المطلق إذا وجد بين الشيئين فمعناه أن الشيئين يجتمعان في أمر وأحدهما يفترق عن الآخر. هذا هو معنى العموم والخصوص المطلق. ما معناه؟ معناه أن الشيئين يجتمعان في أمر وأحدهما ينفرد عن الآخر، فإذا انفرد الأول عن الآخر فهذا إيش يسمى؟ إيش يسمى هذا؟ هذا عموم وخصوص إيش؟ وجهي. إذا اجتمعا في أمر وانفرد أحدهما عن الآخر من وجه، وانفرد الثاني عن الآخر بوجه، كم صارت أوجه؟ ثلاثة. يجتمعان في أمر وينفرد أحدهما في أمر وينفرد الثاني عن الآخر بأمر، هذه ثلاثة أوجه كما سبق معنا. في ماذا؟ في ماذا؟ في الحمد والشكر، في الحمد والشكر، فالحمد والشكر يجتمعان في أمر، وينفرد الشكر عن الحمد، وينفرد الحمد عن الشكر، إذن صارت ثلاثة أوجه. إذن هذا يقال له عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص من وجه. لكن إذا كانت العلاقة بين الشيئين أنهما يجتمعان في أمر وأحدهما ينفرد عن الآخر فقط، لكن الثاني لا يمكن أن ينفرد عن الآخر. الآن السؤال، هل ينفرد التحريف عن التعطيل؟ هل ينفرد التحريف عن التعطيل؟ هل يوجد تحريف ولا يوجد تعطيل؟ إيش الجواب؟ هات مثال. ها، ينفرد التحريف عن التعطيل. إذن هذا إيش؟ ها؟ تحريف وإيش؟ التعطيل. ما يوجد تحريف بغير تعطيل، لأن التحريف تغيير إيش؟ المعنى، صح؟ ولا يمكن أن يغير المعنى إلا إذا نفى المعنى إيش؟ الحق. فنفي المعنى الحق هو إيش؟ هو التعطيل، ثم الإتيان بمعنى آخر هو إيش؟ التحريف. إذا لا يمكن أن ينفرد التحريف عن إيش؟ عن التعطيل. لكن هل يمكن أن ينفرد التعطيل عن التحريف؟ هذا نعم. كالمفوض مثلا، المفوضة يقولون هذه الصفات الله أعلم بمعانيها ويسكتون. ما معنى سمع؟ ما معنى بصر؟ ما معنى علم؟ ما معنى حكمة؟ يقولون الله أعلم. إذن هم ينفون إيش؟ ينفون المعنى الحق. لكن هل أتوا بمعنى جديد؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن قد يكون التعطيل موجودا من غير إيش؟ من غير تحريف، من غير تحريف. إذن هذه هي العلاقة والنسبة بين التعطيل وبين التحريف، يجتمعان في مادة، وينفرد التعطيل عن التحريف، ولا يستطيع التحريف أن ينفرد عن التعطيل. إذن هذا هو العموم والخصوص المطلق. قال رحمه الله: والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا. التعطيل أعم لأنه يوجد مع التحريف ويوجد بدون إيش؟ بدون تحريف. إذن هو أعم. قال: من التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكس، وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. يوجدان معا في من نفى المعنى الحق وأتى بمعنى باطل. فإذا نفى المعنى الحق هذا معطل، فإذا أتى بمعنى باطل هذا إيش؟ هذا محرف. إذن يجتمعان. قال: ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير مراده، أن ظاهرها إيش عندكم؟ هكذا، وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. إذن هذا هو المفوض، المفوض الذي يقول لا نستطيع أن نثبت السمع لله عز وجل. إذن ما معنى السمع؟ يقول الله أعلم. لا نستطيع أن نثبت لله اليد. إذن ما معنى اليد الواردة في الكتاب والسنة؟ يقول الله أعلم. لا نستطيع أن نثبت لله بأنه ينزل. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل؟ يقول الله أعلم. هذا هو المفوض الذي يكل الأمر إلى الله. التفويض هو أن يكل الأمر والعلم إلى الله عز وجل، وهذا التفويض مذموم. تفويض علم المعاني مذموم، لأنه يستلزم أن يكون الرب سبحانه وتعالى خاطبنا بما لا نفهم، وهذا لا يكون أبدا، لا سيما في كتابه القرآن الكريم. وهكذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخاطب أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البيان بأمر لا يفهمونه أبدا. إذن هذه تهمة من لوازم التفويض، هو اتهام الكتاب والسنة بعدم البيان وبعدم كذلك الإفصاح عن المراد في هذا الجانب، أي جانب الأسماء والصفات التي هي لله سبحانه وتعالى. إذن المفوض معطل، ولكنه ليس بإيش؟ ليس بمحرف، لأنه نفى المعنى الحق، ومع نفيه للمعنى الحق لا يثبت معنى باطلا، لا يثبت معنى باطلا، وإنما يكل المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التفويض مذموم، والواجب علينا أن نفوض في علم الكيفية، الواجب علينا أن نفوض في علم الكيفية، أما في علم المعاني فلا يجوز لنا، لأن القرآن نزل عربيا، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح أهل العربية، إذن لا ينبغي ولا يجوز أن يكون في الكتاب والسنة ما لا يفهم معناه، ما لا يفهم معناه. لكن إذا سئلنا ونحن نثبت صفة النزول، كيف ينزل ربنا عز وجل؟ نقول الله أعلم. إذن نفوض في الكيفية، نفوض في الكيفية ولا نفوض في المعاني. فإذا قيل لنا ما معنى الاستواء، نقول الاستواء بمعنى العلو، الاستواء بمعنى العلو. وإذا قيل لنا كيف يستوي، نقول الله أعلم. إذن هذا هو المذهب الحق، مذهب السلف الصالح الذين يفوضون علم الكيفية ويثبتون علم المعاني. قال رحمه الله: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، ومن الخطأ القول بأن هذا، الإشارة هذا إلى التفويض، إلى التفويض. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، من المتأخرين من الأشاعرة كالنووي وكذلك الحافظ ابن حجر وقبلهما القاضي عياض وكذلك المازري وقبلهما الخطابي والبيهقي وكذلك الحليمي رحمة الله تعالى على الجميع. فهؤلاء قالوا بأن مذهب السلف إنما هو التفويض، فإذا قرأت في كتبهم في هذا الباب، وإذا جاءوا في باب الأسماء والصفات، يقولون طريقة الناس فيها على طريقتين، أو قول الناس فيها على طريقين. الطريق الأول في باب الأسماء والصفات يفوضون علم هذه الصفات، ويقولون لا يعلم معانيها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نثبت ظاهرها، لا نستطيع أن نثبت يدا ولا نزولا ولا سمعا ولا بصرا إلى غير ذلك. ويقولون هذه طريقة السلف الصالح، طريقة الصحابة وأهل القرون الثلاثة المفضلة. ثم يقولون: وأما الطريق الثاني فهو طريق التحريف، هم يقولون طريق التأويل، لكن صوابه أنه طريق التحريف. فيقولون هذه الطريقة الثانية، وهي طريقة كثير من العلماء وكذلك من أهل الكلام، وهذه الطريقة كما سبق معنا قلب الحقائق. فيقولون ليس لله سبحانه وتعالى يد، وإنما اليد بمعنى النعمة. فهذا هو الأمر الذي يحكونه في كتبهم، لا سيما من المتأخرين النووي رحمة الله تعالى عليه. إذن نكون على حذر عند أن نقرأ، لا سيما في شرح صحيح مسلم للنووي، نكون على حذر في هذا الباب، باب الأسماء، باب الصفات والأفعال الثابتة لله سبحانه وتعالى. فإذا قال بأن مذهب السلف هو التفويض، فأنت تكون على علم وعلى كذلك خبرة بأن نسبة التفويض، تفويض علم المعاني إلى السلف، هذا خطأ، بل هذا باطل. وإذا أخذوا يؤولوا وهو التحريف، ويقولون معنى هذه الصفة كذا وكذا، ومعنى هذه الصفة كذا وكذا، فأنت تكون على علم ومعرفة بأن هذا هو التحريف، فهذا المذهب والمذهب الذي قبله لا ينسب إلى السلف، لا مذهب التفويض ولا كذلك مذهب التحريف. قال: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل. ومما ثبت في ذلك قول مجاهد رحمة الله تعالى عليه أنه قرأ القرآن على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويوقفه عند كل آية ويسأله تفسيرها، فيقول مجاهد بأنه فعل ذلك ثلاث مرات، فعل ذلك ثلاث مرات، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره مع ابن عباس ثم يوقفه عند كل آية. ومعنى عند كل آية، عند كل آية معنى ذلك أنه يوقفه على آيات الأحكام والفقه، ويوقفه على آيات الصفات عند كل آية، وكذلك يسأله عن تفسيرها ويجيبه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا أثر ثابت عن مجاهد. وفي بعض الطرق أنه قال قرأته على ابن عباس 30 مرة، هذه رواية لا تصح، وإنما الصواب أنه قرأ عليه 3 مرات. قال رحمة الله تعالى عليه: ثم قال: بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. بمعنى واحد، الكنه والكيفية بمعنى واحد، بمعنى حقيقة الشيء ومقدار الشيء، حقيقة الشيء ومقدار الشيء، الكنه وكذلك الكيفية. فهذا هو التفويض المأمور نحن به، أن نفوض علم الكيفية. قال رحمه الله: كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا أثر ثابت عن الإمام مالك وعن شيخه كذلك ربيعة الرأي، فهذا الأثر ثابت عنهما. فقوله الاستواء معلوم أي معلوم في اللغة، معلوم في اللغة ما معنى استوى، استوى بمعنى ارتفع. وقوله والكيف مجهول أي لا نعلم كيف يستوي ربنا عز وجل على العرش. إذن هذا هو مذهب السلف الصالح. قال: وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل، إذن كذلك هذا مما يخلو في مذهب السلف، وهو التكييف وكذلك التمثيل كما قد خلا من التحريف والتعطيل. قال: فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، ركز على كلمة كذا كما سيأتي. قال: أو يسأل عنها بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. إذن نفرق بين كيفية كذا وبين صفات المخلوقين، ما معنى ذلك؟ هذا هو أو هذه هي المسألة الدقيقة في الفرق بين التكييف وبين التمثيل. فإذا قال القائل: يد الله كيدي، هذا إيش يقال له؟ هذا ممثل، هذا يقال له إيش؟ ممثل. لماذا ممثل؟ لأنه جعل صفة الرب كصفة المخلوق. لكن إذا عين ذلك الرجل صفة اليد بكيفية في ذهنه ليس لها وجود في الواقع، معلوم بأن العقل يستطيع أن يدرك أمورا في عقل في الخاطر وفي البال ليس لها في الواقع مثال ولا وجود، فالعقل أوسع من الواقع. هذه قاعدة، أن العقل أوسع من الواقع، فالعقل يستطيع في الخاطر والبال أن يأتي بأمور ليس لها حقيقة وليس لها وجود. فإذا قال هذا الرجل الله سبحانه وتعالى صفة يده مثل كذا وكذا في باله، إذن هذا أتى بشيء يقول بأن صفة الرب مثل ذلك الشيء، لكن لم يعين لنا الشيء في الواقع وفي الوجود. إذن هذا يقال له إيش؟ هذا يقال له مكيف. هذا يقال له إيش؟ مكيف. فإذا قال يد الله كيد زيد، هذا يقال له ممثل. فإذا تخيل لصفة اليد في باله وفي خياله وخاطره شيئا لا يوجد في الواقع، إذن هذا يقال له إيش؟ هذا يقال له مكيف. إذن هذا هو الفرق بين التكييف وبين التمثيل، بين التكييف وبين التمثيل. قال وأما قوله من غير تحريم، من غير تكييف ولا تمثيل، فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، يعني من غير أن يكون لها مثال في الواقع. قال أو يسأل عنها بكيف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، أي صفات الموجودين، سواء كان صفة إنسان أو صفة حيوان إلى غير ذلك. قال وليس المراد من قوله، أي من قول شيخ الإسلام، من غير تكييف أنهم، أي السلف، أنهم أي السلف أهل السنة، أنهم ينفون الكيف مطلقا. لا، ليس هذا هو مراد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. فليس معنى قول شيخ الإسلام من غير تكييف أنه لا توجد الكيفية في صفات الله سبحانه وتعالى. الكيفية موجودة، ما من شيء موجود إلا وله كيفية معينة، والله سبحانه وتعالى شيء موجود، والله سبحانه وتعالى شيء موجود. إذا لابد أن تكون صفاته على كيفية. لكن معنى قول شيخ الإسلام من غير كيفية أو من غير كيف، أي من غير كيف معلوم لنا، من غير كيف معلوم لنا. قال وليس المراد من قوله من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. إذن هذا هو المراد، أن السلف ينفون علم الكيفية باعتبار أنهم لا يعلمون هم كيف هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيف هو وكيف ذاته وكيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. إلهي.